أحوال أهل الكلام وما يصلون إليه من الشك والحيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يقول: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. وتجد أحد هؤلاء المتكلمين عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك، وما يسميها بالبراهين العقلية التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع، الدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله كان يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته به يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتوسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية، حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قول الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فالشيخ رحمه الله يشير إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الباري جل وعلا بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، الحديث. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي وقد سبق الكلام على ذلك. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها،

في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة. كما في العلم فإن نفي العلم به ليس بكمال، لا نقول الله لا نعلم، لا نعلم الله، لا نعلم الله، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه وتعالى لا يحاط به رؤية، وكما لا يحاط به علما، لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. فنحن نعلم الله سبحانه وتعالى وسنراه في الآخرة بإذن الله تعالى، وسيراه المؤمنون جزما في الآخرة، سيرونه جزما، لكن هذه الرؤية كما ذكرت في الحلقة الماضية أن هذه الرؤية تختلف عن الإحاطة، فالرؤية تختلف عن الإحاطة، قد تجتمع الرؤية والإحاطة وقد لا تجتمع. كيف ذلك؟ مر شرحها في الحلقة الماضية، وأن مسألة الرؤية مثل مسألة العلم، فالناس يعلمون الله، يعلمون ربهم سبحانه وتعالى، لكنهم لا يحيطون به علما، فهم كذلك في الآخرة يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى. وقول المؤلف أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، أو ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص، وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. الحقيقة هو تحريف وليس تأويل، وإنما سموه تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، العبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، كلام المؤلف هنا نظير كلامه في السابق لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراد الطحاوي رحمه الله ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف الصالح التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية، وتأويل أدلة صفة الكلام وإثبات الكلام لله عز وجل وأدلة العلو وأنه لم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى ولم يتخذ إبراهيم خليلا كما كانت هذه الفتنة التي جاء بها الجعد وقتله خالد بن عبد الله القسري الأمير الأموي. ثم صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي، وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. أما ما يتعلق بالأخبار بما كان خبرا كالإخبار عن الله وعن اليوم الآخر فهذا لا يعلم تأويله إلا الله. الحديث موصول عن التأويل، ولعلي أقف هنا على أن أستكمل في الحلقة القادمة عند معنى التأويل في الكتاب والسنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.